مسابقة يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر تقديم هال عبد العال ومنى بطال. كتبها للإذاعة علاء عبد القادر ومحمد هاشم. موسيقى أحمد الدمنهوري. إخراج مياد عثمان. صباح الخير يا هال. ايه ده؟ انت لسه ما لبستيش؟ ده احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه النهارده؟ انت ناسي ان احنا اتفقنا ان احنا هنروح نزور البحيره المسحوره؟ صحيح، انت قلتي كده. دي فين؟ دي في منطقه وادي الحيتان. خلاص انا عرفت المحافظه خلاص، بس انا عايزه لما اروح هناك اتزحلق على الرمله. يا ستي ماشي، بس يلا نتحرك دلوقتي. هو الجو بره عامل ايه النهارده؟ لا لا لا ما تتلككيش، الجو النهارده جميل قوي. لا انا عايزه اروح هناك اخد كام صوره وانا بتزحلق على الرمله. انا ليا صور كتير وانا بتزحلق على الجليد. تزحلق على الرمله حاجه شكل تاني خالص. ايوه حاجه شكل تاني، بس يلا وطلباتك اوامر يا ستي. اصل في حاجات في مصر لما الواحد يكون موجود هنا ضروري يشوفها: الاهرام، ابو الهول، النيل، كمان السبع سواقي وبحيره قارون. ها بعد ما خلصنا بقى زيارة البحيرة، يلا بقى عشان تتزحلقي على الرملة. يس هو ده الكلام. انت ايه اللي انت عملته ده؟ في ايه؟ عملت ايه؟ انت مش شايف عملت ايه؟ قصدك على الازازة الفاضية اللي رميتها؟ يا سلام، ما انت عارف اهو احنا في الصحراء وكمان في عمال نظافة يشيلوها كده بالبساطة دي؟ والله ما انا فاهم حاجة. يا سلام، يعني انت مش عارف ان ده مزار سياحي وشايف عدد السياح كتير قد ايه؟ ربنا يزيد ويبارك. ما هو بتصرفك ده ربنا مش هيزيد. ليه بس كده؟ النظافة شيء مهم، ولما انت ترمي وانا ارمي وغيرنا يرمي هيبقى المكان صعب ومش نظيف، وحتى لو في عمال نظافة احنا لازم نساعدهم. والله انت صح، بس انا ما كنتش اقصد كل ده، انا هشيلها من على الارض. يا ريت كلنا نحافظ على الاماكن السياحية دي زي بيوتنا بالظبط. طب يلا يا ستي عشان تتصوري وانت بتتزحلقي على الرمل، بس خلي بالك لا تقعي. لا لا شوفي بقى، انا عايزه مجموعه صور هايله، انا هحطها على صفحتي على الفيسبوك. وبعدين ما تخافيش، ده انا محترفه. ماشي يا ست. وسؤال الحلقه الاول يقول: ما هو السلوك الخاطئ في هذه الجوله؟ أما السؤال السياحي: أين تقع البحيرة المسحورة؟ أصدقائي إحنا في انتظار الإجابات مجمعة بعد عيد الفطر مباشرة على إيميل إدارة التوعية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة قطاع السياحة الداخلية، وهو ETA awareness@egypt.travel. وأيضا بخطابات البريدية على هذا العنوان: مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، البرنامج العام، مسابقة يا حبيبتي يا مصر. وعلى الجروب الخاص بالمسابقة على الفيسبوك يا حبيبتي يا مصر، بين قوسين احنا فين. حظ سعيد لكل المستمعين. مسابقة يا حبيبتي يا مصر. هندسة صوتية سيد زكريا. يا حبيبتي يا مصر إخراج مياد عثمان.